العجيب ان يقال في كتب التفسير ان زوجته كانت اعطته لبنا وتينا. اللبن والتين من يعني من اقرب الاشياء الاطعمة فسادا اذا عرض للايه للشمس والجو الطبيعي سبحان الله. فان يظل هذا الطعام، انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه اي لم يتغير اللبن كما هو، اللبن اذا لم نضعه في البراد او في الثلاجة لمدة ساعتين يفسد، والتين اذا وضع لم يوضع في البراد او لم يحافظ عليه بطريقة تبريد معينة يفسد. لكن ان يظل 100 عام هذه لابد ان يد الله تعمل، وهذه قدرة الله سبحانه وتعالى. فاذا يعني وانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر الى حمارك، هذا الحمار وجد عظامه متناثرة، اذا بريح خفيفة تهب تجمع العظام ثم تكسر العظام لحم، ثم يقف الحمار على 4 ثم ينفض اذنيه. فلما تبين له قال، لما تبين له ايه؟ تبين له القدرة على الاحياء، تيقن من قضية الاحياء، تيقن ان هناك ربا قادرا حكيما عليما يعني يحيي الميت ويشفي المريض ويصنع الخير ويقدم الخير لخلقه. قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. سبحان الله. اذا نعود الى القضية، قلب العبد قد يموت. ما هو في عندنا كم قلب؟ 3 انواع. قلب سليم، هذا هو القلب المقبول يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، هذا هو القلب الوحيد النافع. في قلب سقيم، يعني اسقمته امراض القلوب، حسد، حقد، ضغينة، كبرياء، عجب، نفاق، عدم محبة خير، عدم خشية من الله، كل دي امراض تجعل القلب سقيما. طيب كيف يعني اذا تركنا هذا القلب السقيم تتجمع عليه الامراض، واذا تجمعت على الامراض يموت. فلما يموت لا يسمع موعظة توعظ، اول ما يشوف الشيخ على الشاشة يغلق، اول ما يروح المسجد للجمعة مضطرا، يعني سبحان الله العظيم ايه، يجلس مضطر وبعدين يقلق وينظر في الساعة ويعدل فيه اندام ومنتظر كالعصفور في القفص يريد ان يهرب فورا ان يفتح له. لكن المؤمن في مجلس العلم، في مجلس الخير، في المسجد كالسمك في الماء، ان خرج بات. هكذا فرق بين المؤمن وغير المؤمن. المؤمن في المسجد كالسمك في الماء ان خرج منه مات، والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص يريد ان يهرب. زي بالضبط تلميذ اولادنا في التلاميذ المدارس، مدارسنا العربية للأسف نعمل حولها سور عن زي السجن، نسجن الطفل من 7 صباحا للساعة 4. فاول ما الاولاد يسمعوا جرس اخر الحصة في الصف يقولوا هي ليه خرجوا من السجن. نعم، لكن احنا صيرنا لهم المدرسة حديقة وحببناهم في الدراسة، والمعلم صار وجهه مفروض زي ما كان ابوه الله يرحمه كان يتبسم في وجهنا، لكن المعلم شعر ان الولد ده هو ابوه ثقل عليه، مع انه لا ياخذ راتبه الا من وراء هذا الولد المتعب، وان صبر عليه سوف ينشئ للمجتمع انسان صالح او انسانة صالحة. فسبحان الله العظيم، المؤمن في المسجد وفي مجلس العلم عايز زي السمك، عايز يعيش في هذا الجو الجميل. فهكذا نحن نرى انه اذا مات قلب عبد من العباد لا نيأس ابدا من ان يستيقظ وان تدب فيه الحياة مرة اخرى، وان يؤوب العبد الى رب العباد مرة اخرى، وان يستقيم العبد على طريق الله مرة اخرى. فلا ييأس انسان ابدا من هداية انسان، ولا تظن ان يعني هذا لن يأتي الى طريق الهداية. فالله عز وجل يعني ارانا عجائب يعني سبحان الله في في في في هداية الصالحين. رأينا الرجل الذي قال لزوجته عندما طمعت في إيمان عمر بن الخطاب، قال لها زوجها أبو عبد الله: والله لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر. يا الله، يعني لو الحمار بتاع الخطاب أسلم كان عمر بن الخطاب يسلم، وما الذي صنع عمر؟ أسلم وصار عمر بن الخطاب سبحان الله. فإذا العبد عكرمة بن أبي جهل لما جاء مهاجرا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سوف يطلع عليكم عكرمة لا تسبوا أباه، لأن أبوه فرعون الأمة، فإن هذا يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. شوف أدب رسول الله، في إيه أنت تستفيد أن تشتم وأن تسب وأن تتعدى؟ هذا عكرمة جاء مسلما. نقول عكرمة رضي الله عنه ابن أبي جهل سبحان الله، خالد رضي الله عنه ابن الوليد بن المغيرة الذي قال فيه رب ذرني يوما خلقت وحيدا. لا تيأس من هداية انسان، لا تيأس من هداية ابنك، لا تيأس من هداية زوجك، لا تيأس من هداية اخوانك، لا تيأس من بر الولد العاق، عندئذ يستقيم الانسان على رب العباد. ولكن عليك بالدعاء، فان الدعاء مخ العبادة، جعل الله دعاءنا مستجابا، اللهم سيب دعاءنا واغفر ذنوبنا، اللهم اغسل حوبتنا وتقبل توبتنا واقمنا على طريقك يا رب العالمين، فرج كربنا، اشرح صدورنا، نق يقيننا، قو يقيننا، قو ايماننا، نق ايماننا يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.